نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على منهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. لقاؤنا لهذه الليلة المباركة يسرنا ويسعدنا أن نستضيف فيه صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع نون ميم من العراق، محافظة نينوى، مدينة الموصل. يقول المستمع نون ميم في رسالته: هل إراقة المني خارج فرج المرأة بالنسبة للرجل المتزوج حرام، وخاصة في حالة الحيض أو الولادة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإراقة المني خارج الفرج إذا كان لمصلحة فلا بأس بذلك، وهذا يسمى العزل، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يعزلون، وقد أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دعت الحاجة إلى العزل بأن يريق منيه خارج الفرج، إما لكونه لا يرغب في الحمل ذلك الوقت، أو لما ذكره السائل من كونه محرم عليه الجماع فيضع ذكره حول فرجها ويريق المني خارج ولا يجامع، فلا بأس بذلك، لأن المحرم هو الجماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. فله يباشرها بالتقبيل والضم إلى نفسه واستمتاع بفرجها وبطنها وغير ذلك، لكن الأفضل أن يكون عليها إزار أو سراويل إبعادا عن الخطر، فإنه من تباشر حول الفرج فقد ينزغ الشيطان ويدعوه إلى الجماع المحرم. فالأفضل هو أنه يباشرها من وراء الإزار أو السراويل أو القميص. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي سيأمر إحدانا إذا أراد يباشرها وهي حائض يأمرها أن تتزل فيباشرها وهي حائض، هكذا قالت عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن السنة في حق الزوج إذا كان المرأة حائض أو نفساء أن يباشرها من وراء الإزار ومن وراء السراويل ونحو ذلك، لكن لو باشرها من داخل الإزار ومن داخل السراويل فلا حرج في هذا، فقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لما قيل إن اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في البيت، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني خالفوا اليهود. معنى إلا النكاح إلا الجماع، إذا وضع فرجه على فخذها وأمنى خارج الفخذ خارج الفرج فلا حرج، لكن ليس له يجامع، بل يحرم عليه الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، يجب عليه يبتعد عن الجماع. أما كونه يضع ذكره على فخذها أو قرب فرجها ولكن لا يولده حتى ينزل فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل له والأولى والأحوط أن يبتعد عن هذا لئلا يدفعه الشيطان إلى الجماع المحرم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يعتزلن عند إرادته المباشرة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحوط. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. له استفسار ثان يقول: إذا أراق الرجل الأعزب منيه مع نفسه فهل يعتبر هذا زنا، وما حكم ذلك؟ هذا يسمى عند بعض الناس العادة السرية ويسمى الاستمناء، والذي عليه جمهور العلم تحريمه، وهو الصواب، لأن الله جل وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادي هو الظالم المتعدي لحدود الله. فأخبر سبحانه أن من تجاوز جماع الزوجة وجماع السرية فإنه عادي، ولا شك أن الاستمناء خارج عن ذلك. ولهذا استنبط العلماء من هذه الآية الكريمة تحريم هذه العادة السرية، وهي الاستمناء باليد، يعني إخراج المني بيده عند تحرك الشهوة، فلا يجوز له هذا العمل، وفيه مضار كثيرة قالها الأطباء. وألف بعض أهل العلم في ذلك مؤلفا جمع فيه مضار هذه العادة السرية، وينبغي لك أيها السائل أن تحذر ذلك وأن تبتعد عن هذه العادة، ففيها من المضار الكثيرة ما لا يحصى، ولأنها عادة تخالف ظاهر كتاب الله العزيز وتخالف ما أباح الله لعباده، فيجب اجتنابها والحذر منها. وينبغي لمن اشتدت به الشهوة وخاف على نفسه أن يبادر بالزواج ويسارع إلى الزواج، فإن لم يتيسر ذلك فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منه الباء فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولم يقل ومن لم يستطع فليخرجها بيده أو فليستمني، فقال ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، أحدهما المبادرة بالزواج لمن قدر، الثاني الاستعانة بالصوم لمن عجز عن النكاح، لأن الصوم يضعف مجاري الشيطان، والشيطان يجري من هذا مجرى الدم، والصائم بسبب تركه الأكل والشرب يضيق على الشيطان مجاريا. فينبغي لك يا عبد الله أن تتأدب بالآداب الشرعية وأن تجتهد في إحصان نفسك بالزواج الشرعي حتى ولو بالاستدانة والقرض، فإن الله يوفي عنك سبحانه وتعالى. فإن التزوج عمل صالح وصاحبهم من يعان، والحديث ثلاثة حق على الله يعونهم ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فبادر إلى الزواج ولو بالاستدانة والقرض ويوفي الله عنك جل وعلا. فمن أخذ أموالا يريد أداءها أدى الله عنه، واحذر هذه العادة القبيحة، واحذر سائر الفواحش، فإن أعظم من ذلك الزنا، فإنه من الكبائر العظيمة. والذي يتساهل في الزواج قد يفضي به ذلك إلى الزنا أو إلى الاستمناء المحرم. فينبغي لك عبد الله أن تحذر أسباب الشر وأن تبتعد عن وسائله، وأن تحرص على المبادرة في الزواج الشرعي إذا استطعت ذلك، وأبشر بالعون من الله والتيسير. نعم. بارك الله فيكم. وله استفسار أخير يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام؟ وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل لجنابة ناوي الحدثين، إذا اغتسل عن الجنابة ناوي الحدثين، الحدث الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، لأن الأصغر يدخل في الأكبر. لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولا يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض ماء على جسده، يفيض ماء على رأسه، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ويكمل بقية الجسد. هذا هو المشروع وهذا هو الكمال. يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء وغسل مذاكيره وما حولها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة ارتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفيض الماء على مشده. هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال. فإن نواهما جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك. ولكن السنة مثل ما تقدم أن يبدأ بالاستنجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل. يعني مدار هذا على النية، إذا نوى كفى. نعم. ولكن السنة أن يبدأ بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وهذه رسالة من في الشيخ ولا يعيد الوضوء بعدما غسل، بعد غسل لا يعيد الوضوء. وهذه رسالة من المستمع أحمد بغدادي مصري مقيم في جدة، يقول فيها: يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد؟ يوجد في بلدنا مسجد من؟ أحمد بغدادي مصري مقيم في جدة، يقول يوجد في بلدنا مسجد داخله ضريح، هل الصلاة جائزة في هذا المسجد أم لا؟ علما أننا لا نعرف هل بني المسجد أولا أم الضريح، رجائي الإفادة عن الصلاة في هذا المسجد، مع ملاحظة أن كثيرا من الناس يأتون من بلادهم لزيارة هذا الضريح والذبح له ووضع النقود داخله، فأفيدونا بارك الله فيكم. المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، ويجب أن تنبش القبور وتبعد إلى المقابر المعروفة، ولا يبقى فيها قبر، لا قبر ولي ولا غيره، لا ما يسمى وليا ولا غيره، بل يجب أن تنبش وتبعد إلى المقابر العامة، ولا يجب ذبح القبور ولا تقديم النقود إليها ولا تقديم النذور، بل هذا من الشرك الأكبر. فالواجب أن تنبش القبور في المساجد، وأن ينقل رفاتها إلى المقابر العامة في حفرة خاصة، كل قبر في حفرة خاصة كسائر القبور. أما المساجد فلا يجب أن يقع فيها قبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر، وذم اليهود والنصارى على عملهم ذلك، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة فيها صور وأنها كذا وكذا، قالوا: ذلك إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبر أن الذين يبنون المساجد على القبور أنهم من شرار الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عن اتخاذ القبور مساجد عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، ومن بنى عليه ليصلى فيه فقد اتخذه مسجدا. فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد، وأن لا يجعل فيها قبور، امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من لعنة التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى على المساجد، لمن بنى على القبور. ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأيه مساجد. فعلم بذلك أنه لا يجوز اتخاذها مساجد، بل يجب أن تكون مستقلة والمساجد مستقلة. فالقبور في ناحية على حدة لا يبنى عليها مساجد، والمساجد تكون بعيدة عن القبور، ليس فيها قبور، بل تكون سليمة من ذلك. فإذا وجد في القبر في المسجد قبر لم يصلى فيه، حذرا من هذه اللعنة وحذرا من وسائل الشرك، لأنه إذا صلى في المسجد قد يزين له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة بالميت أو الصلاة له أو السجود له، فيقع الشرك الأكبر. ولأن هذا من عمل اليهود والنصارى فوجب أن نخالفهم وأن نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء. نعم، جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل سعيد محمد لافي الغامدي من بلجرشي، لكن فيها قبل هذا، لكن نعم، لو علم أن المسجد بني على القبر وجب هذا المسجد، إذا كانت القبور هي الأصلية ثم بني عليها وجب هذا المسجد، لكن إذا كان لا يعلم فإنها تنبش القبور وتبعد عن المقابر ويبقى المسجد ويصلى عليه، نعم، لأن الأصل وجود المساجد قبل القبور. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع سعيد محمد لافي الغامدي من بلجرشي، يقول فيها: قال لي أحد الأشخاص إن دفع مبلغ من المال رشوة لأحد الموظفين أو المسؤولين الذين يحكمون في القضايا مثل القضاة أو رؤساء اللجان التي تقوم بالكشف على الأراضي ليس حراما في حالة إذا لم يثبت حق الشخص إلا بتلك الرشوة، وإذا لم يدفعها فإنه يضيع حقه، وإذا دفعها فإنه يحصل على حقه من غير ظلم لشخص آخر، فهل هذا الكلام صحيح؟ وأين نذهب من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش؟ لا ريب أن دفع الرشوة إلى المسؤولين من قضاة أو أمراء أو لجان تفصل بين الناس لا شك أنه محرم، وأنه من كبائر الذنوب، والذي قال للسائل هذا أنه جائز فقد غلط وأخطأ على نفسه. لا يجوز دفع الرشوة ولا يجوز أخذها من دافعها، بل يجب على المسؤولين يتطهروا من ذلك ويبتعدوا عن ذلك، وألا يعودوا أنفسهم هذا المنكر العظيم وهذا الفساد الكبير. ومتى دخلت الرشوة على قوم أفسدتهم وضيعت حقوق الناس، وصار صاحب الرشوة هو الناجح ومن لا يرشي يذهب حقه، هذا من الظلم ومن البلاء العظيم والفساد الكبير. فلا يجوز أن يدفع إلى قاض أو موظف أو أمير أو غير ذلك رشوة حتى يقدمك على غيرك، أو حتى يحرم غيرك ويعطيك حقه، أو غير ذلك مما يكون فيه ظلم للناس وتعدي على الناس، أو تقديم بغير حق أو تأخير بغير حق. فالمقصود أن الرشوة من حيث هي محرمة ومنكر، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم راشي ومرتشي. فعليك يا عبد الله أن تحذر هذه الأقوال الساقطة، وأن تبتعد عما حرم الله عليك، وأن تطالب بحق إذا أخر حقك، تطالب بإعطائك حقك أو بحالة القضية إلى الجهات العليا كالتمييز. إذا رأيت من القاضي أنه حكم بشيء يترى أنك مظلوم فيه وأنه أخطأ، تطلب بحالة القضية إلى التمييز. أما أن تعطي رشوة أو تدفع رشوة لأحد حتى يساعد على الحكم بما يرضيك وبما يناسبك، هذا منكر عظيم، لا مع القاضي ولا مع أتباع القاضي من كتبة أو غيرهم، كله منكر. وهكذا مع رجال الأراضي أو مع غيرهم من يفوض في أمر من الأمور الذي بين الناس، لا يجوز أن يعطى رشوة يقدمك أو يعطيك حق فلان أو يزيدك في على حقك أو ما أشبه ذلك، بل يجب أن تخضع للأحكام الشرعية والواقع الذي يقع، وتسأل من ولاة الأمور أن ينصفوك إذا رأيت أحدا تعدى عليه، تطلب إنصافك وتبين وجه الظلم الذي حصل عليك. وولاة الأمور بحمد الله لن يتركوا حقك، فسوف ينصفونك إن شاء الله. ثم لو قدر أنك لن تنصف فما عند الله خير وأبقى، أما أن تقع في أمر لعن الله صاحبه فهذا خطر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل محمد صالح سريحان سوداني من الكويت، يقول في رسالته: ما حكم الفاتحة للميت وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت؟ تقدم في السؤال الأول قبل هذا أن التقرب للأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور أو غير هذا، أن هذا من الشرك الأكبر، لا يجوز. هذه من العبادات التي لا تكون إلا لله وحده، فالذبح لله وحده، وهكذا النذور، وهكذا الصدقات، كلها لله وحده. قال الله تعالى: قل إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وسبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه. فالذبح لغير الله من الأولياء أو الكواكب أو الجن شرك بالله عز وجل، وهكذا للأصنام كله شرك بالله عز وجل. أما الذبح لله فهو عبادة، فإذا تقرب إلى الله بالذبائح بالضحايا بالهدايا بالنذور كله عبادة لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة لا تصرف لغير الله، لا للأولياء ولا للأنبياء ولا للأصنام ولا للكواكب ولا لغير هذا من المخلوقات. وكذلك كونه يقدم نقودا لصاحب القبر، فالنقود قربة، مثل ما يتقدم إلى الله بالصدقات التي يعطيها الفقراء، فإذا أعطى فقراء نقودا فهي صدقة يرجى ثوابها من الله عز وجل، فإذا قدمها الميت فقد عبده بهذه الصدقة، عبده بهذه النقود التي يتقرب بها الميت ويأخذها زيد وعمر، هذا منكر عظيم وشرك فظيع لا يجوز أبدا. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الشرور وينبه غيره على ذلك، والله المستعان. نعم. أنا فهمت من سؤاله إذا أذنتموا لي سماحة الشيخ، نعم، أنه يقول: ما حكم الفاتحة للميت يعني لأبيه مثلا، وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت كنوع من المواساة؟ إذا كان أراد هذا فله معنى آخر. نعم. أما قراءة الفاتحة فهي بدعة، قد يقرأ الفاتحة للأموات أو على قبورهم هذا من البدع، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يجوز أن يقرأ الموتى الفاتحة ولا غيرها. أما كونه يعطى أهل الميت صدقة يساعدون هذا لا بأس به، إذا مات ميتهم يدفع إليهم عشاء أو غدا لا بأس. فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل يوم مؤتة في الشام أمر النبي أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يسألهم. الله أكبر. فأمر أهله يصنعوا لأهل جعفر طعاما ويبعث به إليهم لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم عن صنع الطعام، فإذا دفع إليهم جيرانهم طعاما مصنوعا أو ذبيحة ليستمتعوا بها وقت حزنهم ووقت مصيبتهم أو نقود ليستعينوا بها على حاجاتهم فلا بأس فيما نرى، لكن ليس لهم أن يصنعوا طعام أهل الميت، ليس لهم أن يصنعوا طعام يدعون الناس إليه ويكون عندهم ملائكة في بيوتهم، هذه مآثم ممنوعة لا تجوز. قال جرير رضي الله عنه من عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فلا يجوز هذا، لكن الأفضل والسنة أن يصنعوا طعاما، يصنع الجيران أو الأقارب طعاما ويقدم لهم مصنوع، أما تكليفهم بالذبيحة أو بالنقود هذا خلاف المشروع، إلا إذا فعلهم باب صدقة عليهم من غير أن يقيموا وليمة عند أهل الميت ومن غير أن يكونوا اجتماعا عليها، بل صدقة مجردة أن ينتفعوا بها لفقرهم وحاجتهم لا بأس، لكن السنة يبعث إليهم طعام مصنوع خالص منتهي يبعث إليهم ليكفوه المؤونة حتى يأكلوا منه بدون كلفة ولا تعب، لأنهم مشغولون على الطبخ بمصيبة الموت، هذا هو الأفضل وهذا هو المشروع. أما صدقة عليهم إذا كانوا فقراء بنقود أو ذبيحة أو طعام فلا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون هذا الشيء لإقامة مأتم في البيت وصنع طعام للناس، هذا لا يجوز سواء كان من أموالهم أو مما ينفع إليهم من جيرانهم، لا يفعل هذا. نعم. جزاكم الله خير. السائل في ختام رسالته يقول أرجو أن ترشدوني إلى كتاب أحاديث جيد. من أحسن الكتب في هذا لطالب العلم كتاب بلوغ المرام، كتاب جيد ومفيد ومحرر على أبواب الأحكام، هو كتاب جيد ومفيد بلوغ المرام للحافظ بن حجر، هذا ننصح بحفظه وتدبر ما فيه من الأحاديث الصحيحة، وهناك أحاديث ضعيفة في قليلة بين حالها ونبه عليها. ومن الكتب الجيدة أيضا المختصرة عمدة الحديث شهاب عبد الغني بن علي بن سور المقدسي رحمه الله، فهي يعني جملة طيبة من الأحاديث 400 وزيادة قليلة نافعة مفيدة، ولكن أنفع منها بلوغ المرام لأنه أوفى منها وأكثر. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل شرف الدين عبد الله السياني من أبناء الجمهورية العربية اليمنية، يقول في رسالته هناك بعض الناس يصلون في ثوب خفيف جدا وبدون سراويل طويل وإنما سروال صغير جدا، فهل صلاتهم صحيحة وبماذا ننصحهم؟ إذا كان لم يصلي رجل فالواجب أن يستر ما بين السره والركبة ويكون عليه سراويل ساترة أو قميص ساتر، وإذا كان ثوبه خفيف يبين معه الفخذ أحمس الفخذ يعرف سوداء أو حمراء فهذا اللباس لا يستر ولا يجزي ولا تصح الصلاة معه كأنه مكشوف. أما إذا كان لباس يستر الفخذين والعورة ولكن خفيف ويستر فلا يضر، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة فلا يضر، أو إزار ساتر. أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله في الصلاة، يجب أن تكون ملابسها ساترة صفيقة لا يرى بدنها، وإنما تكشف وجهها فقط في الصلاة، وإن كشفت كفين فلا بأس، لكن الأفضل ستر كفين أيضا. ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف هل هو أحمر أو أسود، هذا حكم عارية ما تصح صلاتها. نعم. وله استفسار ثان في رسالته يقول فيه خطبت فتاة في العشرين من عمرها وقد قدمت لي مساعدة في أزمة مرضية حيث ساعدتني بدم من دمها قبل الخطوبة، فهل يصح لي أن أتزوجها؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، هو أن المرأة تزوج الرجل من دمها أو الرجل يزوج المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك، ليس له حكم الرضاع، فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها بما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتاج إليه المريض. هذا ليس له حكم الرضاء، نعم، بل هو أمر خارج عن ذلك من باب الإحسان ولا يمنع الزواج. جزاكم الله خير. في ختام رسالة الأخ عبد الله شرف الدين عبد الله السياني من اليمن يقول: ما رأيكم في متابعة القرآن الكريم من إذاعة القرآن والتلاوة معه وأنا في أثناء العمل؟ لا مانع من متابعة القرآن من إذاعة القرآن، لكن بالإنصات لا بالتلاوة. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فأنت تستمع وتتدبر ما يقرأ القارئ وتستفيد، أما أن تقرأ معه لا، السنة أن تنصت وتتدبر ما تسمع حتى تستفيد من كلام ربك عز وجل، ولكن لا تقرأ مع القارئ، أنصت، هذا هو المشروع. جزاكم الله خير. وهذه رسالة طويلة من شباب مدينة كركوك في العراق، وقد وقع عنهم المرسل عباس زوارب علي أو زوراب علي، يقول في مطلع رسالته: وإن كنا سوف نجزئها لحلقات أخرى نظرا لطولها، يقول: يحصل هناك نقاش حول مسألة التوكل، هل يكون التوكل مع الأسباب أو بغير الأسباب؟ لأننا نعلم عن توكل بعض الصالحين كتوكل مريم، والتي تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، والعكس ولم تتخذ الأسباب بل انقطعت للعبادة، فأفيدونا في ذلك بارك الله فيكم. التوكل يجمع الأمرين، التوكل يجمع شيئين: أحدهما الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الشيء الثاني تعاطي الأسباب، فليس من التوكل تعطيل الأسباب، بل من التوكل الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب، ومن عطلها فقد خالف شرع الله وقدره. والله أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب، بل لا يكون متوكلا على الحقيقة إلا بتعاطي الأسباب. ولهذا شرع النكاح لحصول ولد وأمر بالجماع، فلو قال أحد من الناس: أنا لا أتزوج وأنتظر ولدا من دون زواج، لعد من المجانين. لا، ليس هذا من أمر العقلاء. وكذلك لا يجلس في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات ويتحرى الأرزاق تأتيه، بل يجب عليه أن يسعى ويعمل ويجتهد في طلب الرزق الحلال. ومريم رحمة الله عليها لم تدعي الأسباب، ومن قال ذلك؟ فقد قال الله لها: وهزي وجد النخلة تستغرق رطبا جنية، فهزت النخلة وتعرضت الأسباب حتى وقع الرطب، فليس من عملها ترك الأسباب. ووجود الرزق عندها وكون الله أكرمها بها أتاح لها بعض الأرزاق وأكرمها بعض الأرزاق لا يدل على أنها معطلة الأسباب، بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب وتعمل بالأسباب. وإذا ساق الله لبعض أوليائه ومن أهل الإيمان شيئا من الكرامات هذا من فضل سبحانه وتعالى، لكن لا يدل على تعطيل الأسباب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن، ولا قال الله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على أسئلة الأخوة نافع أحمد موسى من العراق محافظة نينوى، والأخ السائل أحمد بغدادي مقيم في جدة مصري، والسائل سعيد محمد لافي الغامدي بل جرشي، والسائل محمد صالح سريحان سوداني بالكويت، والسائل عبد الله السياني بالجمهورية العربية اليمنية، ثم رسالة الأخ عباس زوراب علي كركوك العراق. نشكر لسماحة شيخنا إجاباته، ونشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.